الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ارتضى الحمد لنفسه ورضيه من خلقه، احمده حمد الشاكرين واشكره شكر الحامدين، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على خير عباده محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي نزول النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت ناقته على أخوال عبد المطلب وهم بنو النجار، ثم بينا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام المكان لمسجده، وقلنا مكان المسجد كان مربدا، وقلنا المربد منشر الايه؟ منشر التمر، وكان ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام عند حفر المسجد جاءه عمار بن ياسر واشتكى له صلوات الله وسلامه عليه ما يفعله القوم به من حمل التراب على ظهره ومن المشقة عليه. قال: قتلوني يا رسول الله. قال: ليس بقاتليك، إنما تقتلك الفئة الباغية. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي. اليوم قال ابن إسحاق: فقال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية، والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما لهم ولعمار، ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، إن عمارا جلدة أو جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه. هنا مراد ابن إسحاق أن رجلا من القوم هو الذي قال هذا القول، يعني لما اشتكى عمار ما فعل به توعده ذاك الرجل الذي اشتكاه عمار، توعده وقال: سأعرض هذه، يعني رفع العصاية كده، قال ديت هكسر بها من خورك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه. الرواية بكاملها ضعيفة، ولكن الصحيح فيها قوله صلى الله عليه وسلم: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهذه الجزئية في صحيح البخاري. قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: إن أول من بنى مسجدا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، وهذه الرواية كذلك فيها ضعف. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمه الله تعالى. الرواية التي بعدها قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي قال: حدثني أبو أيوب قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منه شيء فيؤذيه. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم أرى ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك نبتغي، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك، ينبغي نبغي بذلك البركة. قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه واعتزلوني تلك الليلة. قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. الرواية فيها الآتي: فيها توقير الصحابة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني ايه التوقير يا جماعة؟ التوقير الاحترام، يعني احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. من احترامهم وإجلالهم وتعظيمهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا يحبون أن يعلوه في شيء قط، حتى ولو كان في السكن، حتى ولو كان في السكن. ومن ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، نزل في الدور الأسفل، فرفض أبو أيوب، رفض وصمم على رفضه وبين علة الرفض. قال: يا رسول الله، مقامك عندنا عظيم، نحن نكبرك ونكبر لو سكلنا فوقك، نعظم هذه الفعلة ولا نراها حميدة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام علة اختياره الدور الأرض. قال له: يعني يغشانا أناس، وهذا أرفق بنا وبمن يغشان، لما يأتيني كل شوية واحد ويطلع فوق مشقة عليه. في نفس اللحظة صعودنا في العلو يؤثر عليكم وأنتم في السفن. المجموع فوق يعني السقف سقف ريفي يعني مش مسلح، تبقى الترجعة كل شوية تخبيط وخلافه. إذا حرص الضيف على راحة أهل البيت وتوقير أهل البيت للضيف. المجتمع كان مجتمع مثالي، كان مجتمعا مثاليا، الضيف مشفق على أهل الدار وأهل الدار يوقرون الضيف. طيب تعالى بعد كده توقير الصحابة، أدب الضيف. بيت أبي أيوب كان بيتا من طابقين، مش كده؟ كان بيتا من طابقين، يعني كان بيت شعر ولا كان بيت لبن؟ لبن. بيت الشعر سيكون طابقين واحد لأنه خيمة، يبقى بيت أبي أيوب كان مبنيا باللبن، وكان طابق فوقه طابق. يعني النهارده اللي باني دورين نقول له مش بطل جنزحة، أبو أيوب سبقك من 1400 سنة وكان باني دورين، يعني أنت مش فاكر نفسك أنك أنت يعني إيه؟ ها؟ طيب الأمر الرابع فوق هذا، انكسر حب. يعني إيه الحب ده؟ الزير. مش عارف الزير أنت؟ مش عارف الزير؟ الحب ده يعني إناء من فخار بيوضع فيه الماء، قلة كبيرة معاه زي جارة زير. بس لو القلة كانت القلة معلومة باسمها والجارة معلومة باسمها، لكن الحب ده يعني هو يشبه إلى حد ما الزير اليوم. فلما انكسر قال جئت بقطيفة ما لنا لحاف غيرها، يعني كان بيعملوا بها ايه؟ كان بيضغطوا بيه، كان بيضغطوا بقطيفة. يعني اليوم اللحاف اللي هو بيسموه ايه؟ الفايبر، ولا حاجة ولا حاجة. كان اهل المدينة فيهم لهم اموال، كان لهم اموال بتغطى بقطيفة. قال ما لنا لحاف غيرها، يبقى كان بيتغطوا بيها. طب بيتغطى باللحاف والحب اتكسر والسقف ممكن ينقط مية يرشح يعني، ومين اللي ساكن تحت؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو خايف المية تقطر على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينشف باللحاف. يبقى هذا كذلك شدة حرص على احترام النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو مش محترم بس، ده يعني يحترمه ويوقره، وحريص على الاحترام والتوقير، وحريص يبذل ما في وسعه. طيب وبعدين كانت الضيافة تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام من بيت أبي أيوب، يعني سكنة وإيه؟ إقامة كاملة، يعني إقامة كاملة. وكان يقدم له عشاء ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرسل بما تبقى من الحب والتوقير. أنهم كانوا ينظرون في محل أكله أو في الموضع الذي وضع فيه إيديه. طيب تعالى كده تخيل معايا لو إنه مقدم له طبيخ، يعرف هو أخذ منين؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ ما احنا بنقرأ السيرة على اعتبار نفرز ما فيها. لو أنت مقدم صحن كوسة دباء وبعدين اكل منه الضيف، تقدر تحدد هو اكل منين ولا ما تقدرش؟ طب يعني نختلف ونتفق بس يعني نقول كده، تقدر ولا ما تقدرش؟ طب اللي يقدر يقول لي انا اقدر ليه، واللي ما يقدرش يقول ليه؟ مكان الاكل بيكون فيه اثر على الطبق نفسه، على الطبق. طب تمشي وفي السايل، ها قول. طب سؤال واحد، العربي كيف كان يطهو الطعام؟ بيده وسائل الطهي ايه غير النار والحله؟ الطبيخ كان يبقى ايه؟ مش كان عندهم سمن ودهن وزيت؟ ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. طيب طبيخ الزيت وطبيخ السمن وطبيخ الدهن هل يستوي ده وده وده؟ طبيخ الزيت ممكن تميز، لكن طبيخ الدهن بتميز ان الم... لو ايه يعني لو الطبق برد بتلاقي المكان اللي اتاخد منه كده يعني لسه سايب، والمكان الاخر ممكن يبقى بدا يختم، مش كده؟ يبقى على اي حال ممكن انت لو اعملت الفكر في كلمه ابي ايوب تيممت انا وام ايوب موضع يده، ممكن تفرز منها افرازات عديده، تقول يعني ان محل الاكل كان عليه اثر الاكل ومن ثم علموا انه اكل من هنا، تقول لو ان مطبوخ بزيت غير ما يبقى مطبوخ بسمن غير ما يبقى مطبوخ بدهن. طيب ايوه ده كله له اثر على الطعام عند السخونه وعند البروده. المطبوخ بزيت لو بارد ما تقدرش تميز الا بعلامه التنقيط مكان الايه؟ مكان الاكل او النزح او الغرف. ليه؟ لانه باستمرار الاكل سايل. المطبوخ بسمن ممكن تعرفه مع ازاي؟ لانه بالسمنه بتظهر فيه يعني بتعمل كده يعني طبقه فوق الايه؟ فوق الاكل، يقوم لما يبرد تلاقي المكان اللي اتاخد منه سايب شويه، واللي منه الدهن بيمسك اكتر. يبقى الخلاصه ممكن قراءه السيره هكذا، تقرا لتفرز ما في الكلمه من معاني، وبعديها تبدا تبلور كل كلمه وتحكم على الحاله الاجتماعيه من قراءه. تحكم على الحاله الاجتماعيه من قراءه. طيب قال تيممت انا وام ايوب موضع يده فاكلنا منه. منين؟ من موضع اليد. ممكن تقول هم قدموا له ايه؟ لبن ولا قدموا له طبيخ ولا قدموا له يعني كان بتعشه بايه؟ بعكه. عارف العكه انت؟ ها؟ مش عارف العكه؟ تمر كده كانوا بيدهسوه كده في ميه ساخنه كده واشياء معينه، العجوه بيعملوها في سمنه كده وميه ساخنه وايه وياكلوا منها. طيب لو من العجوه ديت لو مقدم لي عكه بالليل هيبقى لها اثر ولا ما هيكونش لها اثر؟ هيبقى لها اثر. يبقى لذلك قال تيممت انا وام ايوب موضع يده فاكلنا منه نبتغي بذلك البركه. بتبركوا بموضع يد النبي عليه الصلاه والسلام، هم دول الصحابه. ولذلك عروه بن مسعود الثقفي لما يوم الحديبيه اتى النبي صلى الله عليه وسلم كرسول من قريش يعني دهش مما رآه، وأي شيء رآه، رأى عجبا. عروة المعظم في الطائف كان أهل مكة بيحترموه احترامهم من وليد بن المغيرة، لأنهم كانوا يعدونه عظيما. طيب عروة في عظمته وهو على الشرك لما أتى الحديبية ليفاوض النبي عليه السلام وليتكلم معه وجد امرا مهولا، هذا الامر ادهشه، فعاد فقال لاصحابه ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. ليه؟ لان الصحابه بيتنافسوا على كل حركه وسكنه، ان عمل كده يبقى راه الاشاره، كده راه الاشاره، حتى لو بزق او بصق بسرعه بتنافسوا على الايه؟ على موضع البزاق والبصاق. ولو توضا بتنافسوا على الوضوء، كل واحد عايز ياخد عنده. ليه؟ التماسا للبركه. التماسا للبركه من النبي عليه الصلاه وازكى السلام. ولما كان يجي يحلق في نسك يقوم يتنازعوا على الشعر. ده ياخد شويه وده شويه وده شويه. وكل واحد يبقى ايه يعني محتفظ بالكميه التي اخذها في بيته على انها اثر عالي. اثر نفيس. حتى ابو دجانه كان في الغزوات بيعمل ايه؟ كان بيجيب الشعر اللي عنده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يحطه فين؟ يحطه في الدرع في الامام. يبقى شوف الى اي مدى كان بيحبوا الناس يوقروه. ها؟ هذا من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: تيممت أنا وأم أيوب موضع يدي فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا فيه بصلا أو ثوما، يعني بعثون بصل وثوم أو ثوم، يعني كانوا يأكلون، كانوا يأكلون. الله، يبقى أول جائزة الضيف قدمت، وبعد الجائزة يأكل من طعام أهل الدار، من طعام أهل الدار بيأكل الثوم ويأكل البصل، الثوم والبصل. طيب، لما أرسلوا بالثوم والبصل رد الطعام كما هو، قاعد يدوروا على المكان ما لقيوش، ما لقيوش. ومن ثم غضب، غضب أبو أيوب. لماذا غضب؟ انت تعرف يعني ايه الضيف ما ياكلش؟ لا لا لا، يعني ايه الضيف ما ياكلش؟ مصيبة، مصيبة عند العرب، وعار ما بعده عار، ان ينزل الضيف بمحلة ولا يطعم، يفضح بين الناس. ففزع، راح يا رسول الله قدمنا لك عشاءك ولم نجد لك فيه يدا. قال: أما أنا فأناجي. يناجي مين؟ يناجي الملك، يناجي الملك. الملكة تنزل عليه، والملائكة لا تحب إيه؟ لا تحب هذه الروائح، لا تحب هذه الروائح. ومن ثم قال: أما أنتم فكلوه واعتزلوني، مش تاكلوه وتجوني. لما تاكل بصل ما يدخلش عليه، تفهم من هنا أنهم لم يكن عندهم ما يزيل رائحة البصل. لو كان عندهم ما يزيل رائحة مثل الخضروات الموجودة حاليا اللي هي الكرفس والبقدونس والنعناع، كان ممكن يستعيض بأكل شيء يذهب الرائحة. لكن لما قال: أما أنتم فكلوه واعتزلوني هذه الليلة، يعني قال: لا تدخلوا علي بهذه الرائحة لأني أناجي. لو دخلتم بالرائحة هذه يمتنع عني الملك، يمتنع جبريل من المجيء، لأن جبريل عليه السلام لا يحب هذه الروائح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نطعم البصل أو الثوم ونأتي المساجد. لماذا؟ لأن المسجد ده بتنزل عليه الملائكة بتحف أهل الصلاة وأهل الذكر والتدريس إلى آخره. طيب، إن دخل بالثوم والبصل لم يقربه الملك، وبعدين عكر صفو من بجواره. ليس معنى هذا حرمة الأكل، لا، إنما أكل الثوم والبصل حلال ولا شيء فيه، لكن يعتزل مصلى المسلمين، يعني لا يأتي المسجد إذا أكل الثوم والبصل إلا إذا أذهب رائحتهما، إلا إذا إيه؟ أذهب رائحتهما. ثم بعد ذلك قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. بعديها توقوا أن يرسلوا إليه إيه؟ ثوم أو بصل. قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعد أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون، بنو مزعون من بني جمح، وبنو جحش ابن رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البكير ابن سعد ابن ليث حلفاء بني عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن. يعني بيذكر أنه لم يتبقى في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ومنها إلا مفتون أو محبوس، واحد ضعيف ولا قوة عنده على الخروج، أو مستضعف ولا يقوى أن يخرج، أو أهل مجيدينه خايفين عليه للإسلام. وذكر أن بيوتا كاملة هاجرت، حتى غلقت أبوابها، لم يبقى فيها ساكن. كما ذكرنا من قبله في بيت بني جحش، قلنا أبو أحمد من باع البيت، حد يكون فاكر من الذي باع بيت بني جحش في مكة؟ مين؟ قوله الجائزة. أبو سفيان، أبو سفيان باعوا، كان فيهم بينهم حلف وكانوا بنوا عمومة يعني، فباعوا، باع البيت وكان فلوسه. طب من الذي باع بيت النبي عليه السلام وبيوت بني هاشم؟ عقيل بن أبي طالب. قال لك مش ماشي وخلاص، باع البيت وكان فلوسه. افهم معايا هنا، قال عوائل كاملة خرجت ولم يبقى في بيوتهم ساكن. ولما خرج بنو جحر ابن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها، باعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له رسول الله ما عرفتش أبو سفيان عمل إيه؟ ألا قام الناس قال له يا عبد الله ألا ترضى أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قام قال له خلاص ما تسألش عنها، حتى نهاهم أن ينتفعوا بشيء منها. لو رجع مكة في يوم من الأيام قال له ما تدخلهاش ولا تأخذ منها شيء ولا تطلب من أبي سفيان شيئا. لماذا؟ اطلب ما عند الله خلاص، ما دام أصبح ليك بها بيت في الجنة مالكش بها في الدنيا. قال فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مكة كلمه أبو أحمد. مين أبو أحمد؟ أبو أحمد ده آخر أولاد إيه؟ جحش. مش احنا قلنا أبو أحمد ده اللي هو يعني الصغير الأخير اللي هو أسلم هو مراته وهاجروا؟ احنا ذكرناه كده ولا انتوا مش بتذاكروا؟ ذكرنا ذكرناش لا ذكرنا ذكرنا ان ابا احمد وزوجته من بني جحش هاجروا مع ماضيهم. فابو احمد كان شاعرا فما غفلها لابي سفيان. ده صحيح عليها بيت في الجنه لكن برضو حتم لابي سفيان فيها معره تبقى له. فقال ابو احمد لأبو سفيان في الشعر أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندابة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. عارف يعني قال له ايه؟ قال له في رقبتك يوم القيامه تنسلخ به. ابو جهل كان يومها ايه؟ ابو سفيان كان يومها ايه؟ كان مشركا. قال هذا ابو احمد ابن جحش رضي الله تعالى عنه. طيب قال ابن اسحاق فلما بلغ بني جحش ما صنع ابو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأبي أحمد يا أبا أحمد إن رسول الله يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل. فأمسك أبو أحمد عن كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب نأخذ من هذه فائدة، وهي فائدة نحتاجها في هذه الأيام. من ترك شيئا لله عوضه الله. يأتيني كده واحد يقول لي عم الشيخ أنا شغال في شغلانة فيها وفيها وفيها وفيها حرام ولا حلال؟ طيب اللي فيها ابني دي حرام ولا حلال؟ يقول حرام. طيب ما دام حرام شغال فيها ليه؟ يقول يا عم الشيخ اكل عيش. نقول له خلاص عندك نقطتان. النقطة الأولى أن تترك الشيء وتطلب العوض من الله، تتركه لله تعبدا حتى لا تطعم الحرام، وعند ذلك الله تعالى يعوضك. يقول لك يا عم الشيخ ربنا بيعوض بس بتأخر. شفت الكلام يعني الناس وصلوا وقتهم وصل يعني شفت، هذا ليس من توقير الله وليس من إجلال الله. هزر وتضحك بس بعيد عن الاعتقاد، يقول لك ربنا بيعوض بس بتأخر. طبعا ده الكلام ده كلام خطأ وخطر. والنقطة الثانية يا حبيبي، يعني إن كان عندك اكتفاء سيب الشغل وشوف غيره، ما عندكش اكتفاء ابحث عن شغل وانت جوه الشغل واجعل عندك همة في البحث. طيب ما تركش ليه ولا ما عندكش اكتفاء؟ لو ما عندكش اكتفاء وتركت مع ضعف الاعتقاد ممكن تفتن في دينك والعياذ بالله. لذلك هي همم، فمن ترك شيئا لله عوضه الله. طب انت سبت شيء لله وبعديها رجعت لقيته كما هو ما تاخدوش. من تصدق بصدقة لا يحق له ان يشتريه، ايه رأيك بكده؟ مش اشتريه ولا تاخدها تاني. طب هو تصدق بصدقة وبعدين الفقير جاب له منها هدية، ياخدها ما ياخدهاش؟ ياخدها ولا لا؟ ياخدها. هي الفقير صدقة والفقير اهداه منها، يبقى اخذها كهدية، اخذها ايه؟ كهدية. يبقى اذا هذه مسائل فافهمها. قال ابن اسحاق: فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة اذ قدمها شهر ربيع الاول الى صفر من السنة الداخلة حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. من ربيع لصفر قدين؟ من ربيع لصفر قدين؟ شهر ولا قدين؟ سنة الا شهر يا راجل. هو صفر ده قبل ربيع ولا بعد ربيع؟ طيب يبقى سنة الا شهر. تم بناء المسجد في كم شهر؟ لما حفر المسجد وهكذا الخلاصة يعني 11 شهر. ما هو محرم صفر ربيع اول مش كده؟ طيب من ربيع الى ربيع كم؟ سنة، اخصم منهم شهر يبقى سنة الا شهر. فاقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة اذ قدمها شهر ربيع الاول الى صفر من السنة الداخلة حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. مساكنه كم كانوا؟ كم مسكن؟ ها كانوا كم مسكن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان متزوج مين؟ سيدة عائشة. ما تزوجهاش الا سنة 2 هجرية بعد بدر. كان متزوج سودة بنت زمعة، وكانت خديجة رضي الله عنها كانت قد ماتت، يبقى كان معاها سودة بس، كانت سودة مع زي عائشة في السنة الثانية من الهجرة. يبقى بنى مساكنه ومساكن الصحابة واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم تبق دار من دار الأنصار أو من دور الأنصار إلا وأسلم أهلها، إلا بيوت كده كان فيها شر زيادة، بيت خطمة وواقف ووائل وأمية، دول أربع دور، وهذه الدور من الأوس لكن كان لهم اسم معين، كان اسمهم أوس الله، كان اسمهم إيه؟ أوس الله. دول كانوا أشد ناس في الأوس، فإنهم أقاموا على شركه. طيب أنا عايز واحد كده يعني عنده همة عالية يكتب لي الأربعة دول ويبحث لي كده هل فيهم أحد أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. مين يبحث وياخد جايزة؟ مين؟ كله هس. فين محمد النبتيتي؟ محمد صبري النهارده قريب؟ فين؟ قاعد ولا عمود ليش يا محمد؟ تعالى يا محمد النهارده.

بيخطب 4 ساعات على رأي الشيخ. طيب يبقى من فقه الخطيب كسر الايه؟ الخطبة وطول الصلاة. تعال نغير وجه الدعوة شوي. الناس بتطفش من المساجد ليه؟ الخطبة طويلة. حتى لو انك اخطب الخطب. يعني كان عندي من يومين كده ناس بيتكلموا في المسألة دي، واحد قام كده يعني غضب من الخطيب، قام قال له بعد الصلاة يعني يا عم الشيخ ما تخطب ربع ساعة وتقول بعد الجمعة ساعة، يعني اللي عنده بول، اللي عنده سكر، اللي عنده ربو تحرجه ليه يقوم من الناس؟ قال له مش انت مريض؟ المريض مرفوع عنه الحرج ما تقوم. قال له يعني اقوم وافضح نفسي ليه؟ معاه ازاي؟ فما وصلوش لحل. الخطيب غضب من نصيحة، الجمعة الثانية قال في ناس بتقول وبتقول وبتعيد، اللي معذور يا جماعة يقوم يروح الحمام. طيب ده مش فقه ولا دي دعوة، دي تطفيش للناس من المساجد وفيها إشكالية. اخطب يا سيدي ربع ساعة، 8 دقائق في الخطبة الأولى، ونص دقيقة جلسة، و6 دقائق ونص الخطبة الثانية. هتقول كتير؟ هتقول كتير ولن يملك الناس، والمسجد الأسبوع الثاني هيبقى ملان على الآخر، واللي بعديه هيفرشوا بره حصر، وما هتملش أنت من الخطابة ولا هيصعب عليك موضوع. هو الموضوع عبارة عن إيه؟ عنوان. هات تحت العنوان آية وحديث وبيت شعر وحكمة وقصة. أنت خطبت خطبة قاتلة، وده كله بالكامل ما هياخدش منك 10 دقائق. نغير شوي، نغير. والتغيير ده برضو اسلوب خطابي. خلي لك انت بصمة لوحديك، خليك بصمة لوحديك، مش لازم تبقى طبق الاصل من واحد تاني، مش تبقى نسخة مكررة. خلي ليك لون، خلي ليك ريحة تخصك انت. لما كله يحط ورد وانت تحط ياسمين تبقى مميز، مش مميز؟ تبقى مميز، ريحتك بتبقى مخالفة. طيب خليك انت في الخطابة، خلي ليك منهج، ربع ساعة كفاية. وانظر في المسجد في الاسبوع القادم هتلاقي كله جاي بدري. ليه؟ عرفوا ديدنك. ربع ساعة يعني اقول لك مسجد جنتير، جنتير فيها كم مسجد؟ جنتير فيها اكتر من 10 مساجد. الكبر الاولاني عليه مسجد، والكبر الثاني عليه مسجد. الناس من عند الكبر الاولاني بيروحوا ماشيين، بيمشوا حوالي 0.5 كيلو في الشمس المحرقة علشان يصلوا في مسجد التوحيد عند الكبر الثاني. ليه؟ مسجد التوحيد منهجه كده، الخطبة ربع ساعة. ربع ساعة، لا مضيعة منك مشوار، ولا مضيعة منك سفر، ولا مضيعة منك ضيف، ولا مضيعة منك غيط، ولا مضيعة منك عمل. تقوم تلاقي الناس كلها رايحة على المسجد. الساعة 12 وربع خلص الخطبة، ونص إلا 5 وصل بيته، وذاك لسه بيقول في الخطبة. طيب ما نغير شوية، نقوم نعمل للدعوة لون، نرغب الناس في الدعوة. ما الناس انصرفت من فعلنا نحن، ومن غشمنا نحن، ومن سوئنا نحن. وانا لما اخطب ساعة هقول ايه في الساعة؟ انا اقول لك بطول ليه؟ بطول لاني مش عارف اجمع الموضوع، مش عارف اختم، مش عارف انتهي. ده اللي بيخليني اطول، مش عارف انتهي. اما لو انا محدد معالم خطبتي 1 2 3 يبقى انا هحدد معالم الخطبة، هعنصرها، اعمل 3 عناصر، اجعل عنصرين في الخطبة الاولى وعنصر في الخطبة الثانية، يقوم بسرعة يبقى انا عارف هنتهي وقتين. لكن انا بطول ليه؟ مش عارف هنتهي، مش عارف انتهي، مش عارف ابطل. شفت السواق اللي ماسك دراكسون بيدور على فرامل مش لاقيها، فلانه يلف يلف يلف لغايه ما بقيت لوحديها. لا، حدد معاد الخطبه قبل ما تطلع المنبر وجربها، والله العظيم ما هتخسر. وستصبح لك سيصبح لك في الدعوة لون كبير والناس ستلتف من حواليك، وانت برضو بعد كده هتقول. ومعلوم ان الانسان منك كمستمع المساحة الفهمية كام؟ محدودة. المساحة الفهمية محدودة، يعني لما بروح المسجد انا بسأل اللي هو الصف الاولاني باستمرار، اقعد كده في الجبلة اقول تعالى يا عم الشيخ مين خطب الجمعة اللي فاتت؟ يقول الشيخ فلان. اقول طب خطب عن ايه؟ عشان اقول موضوع مخالف. يقوم يقول لي والله نسيت. نسيت من خمس ايام؟ تعالى جنبه الشيخ خطب عن ايه؟ قال والله خطب خطبه كويسه. طب عن ايه؟ قال مش فاكر. تعالى جنبه خطب عن ايه؟ يقول والله هو كان موضوع يا عم الشيخ. استنى كده، لا انا اقول لك هو الراجل الخطبه كانت خيمه بس لما اطال فيها الناس نسيوا. نسيت معاه ازاي؟ فانا بقول لك لا، انت خليك محدود كده. عنوان للخطبه يعني حطي عنوان ملفت. ما هو في عنوان ملفت يعني في الدعايه والاعلان. يبقى واحد مثلا فاتح صيدليه وعايز يحط اسم ياخد شهره، يقول مثلا اسمه عزت، يكتبها عزت وما يحطش نقط. لا يحط نقطه ازاي ولا نقطتين التاء. يقوم كل واحد ماشي كده. هو الراجل اللي كاتبها ده الراجل اسمه ايه؟ معاه ازاي؟ كل واحد معدي يبص كده، كل واحد معدي يبص كده. اخذت شهره طاغيه. يقول لك ايه؟ يقول لك عزت من غير نقط. فمع الترتيب. طيب انت برضو اختار عنوان ملفت واجعل خطبتك في عنوانك. في المقدمة هات آية تدل بها المستمع على ما ستقول، تفرش له. هنتكلم مثلا عن التوكل، يبقى اقرأ في المقدمة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين في الصلاة والسلام اذكر حديثا متعلق بالتوكل. وبعدين اما بعد فاتقوا الله وبين موضوعك. اول حاجة ثمرة تعريف التوكل. الشيء الثاني ثمرة التوكل. تمام؟ واذكر كده بيت شعر واختم خطبتك الأولى. الخطبة الثانية تكلمنا عن كذا وكذا وكذا، بقي كذا أثر التوكل في حياة الناس. يبقى أنت كده اللي طلع كله هيقول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة إيه؟ قرأناها ما كملناش دقيقة. ما كملناش دقيقة، لكن الصحابة الكرام كانوا بيفهموا اللغة بالسليقة لأنهم كانوا أهل فصاحة وبيان. الكلمة معبرة هو عارفها، لكن النهاردة هتقول له اتقوا الله. يقول لك يا عم الشيخ يعني التقوى؟ تقول له التقوى معناها واحد اثنين ثلاثة. افرش بسرعة. إيه؟ لا تستعرض ولا تطنب، لا على الوجه الاختصار. وبعد الصلاة إله تقول للعصر. يبقى المعذور هيقوم لعذره وانت قاعد تقول واللي يسمعك بيحبك يسمع خلاص. طيب قال ابن اسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار وادع فيه يهود وعاهدهم واقرهم على دينهم واموالهم واشترط عليهم وشرط له. الكتاب كان نصه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف

يوتغ يعني يهلك. والبطانة اللي هم أهل الرجل وحاشيته، كلمة داهمة يعني فاجأ، داهمة يعني إيه؟ يعني فاجأ. والرواية على ما فيها هذا رواية ضعيفة. طيب نتوقف عند هذه الرواية الضعيفة ونقرأ الأسئلة.